لذا أرجوك يا فضيلة الشيخ حسم هذا الموضوع. نعم، هذا الموضوع لا يمكن حسمه في الواقع، لأن العلماء مختلفون في هذه المسألة. يعني إذا كان عند الإنسان مال يتجر به وعليه دين يقابل هذا المال، فهل يخصم الدين من المال الذي عنده أو لا يخصمه؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة، والذي يظهر لي أن الواجب زكاة المال الذي بيده بدون أن يخصم منه الدين. فإذا قدر أن رجلا عنده مال يساوي 100,000 وعليه دين يبلغ 50,000، فكم يزكي؟ على القول الذي اخترناه يزكي 100,000 ولا يخصمها الدين الذي كان عليه. وعلى القول الثاني يزكي 50,000 ويخصم مقدار الدين الذي عليه. في قول آخر، بل قول ثالث، يقول الأموال الظاهرة لا تخصم منها الديون، والأموال الباطنة تخصم منها الديون. الأموال الظاهرة هي بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يقول هذه لا يخصم منها الدين. فإذا قدر أن عند الإنسان نخلا وثمرة تساوي 10,000 ريال وعليه دين يبلغ 5,000 ريال، فإن هذا الدين لا يخصم، ويجب عليه أن يزكي جميع الثمرة. وكذلك لو كان عنده 100 من الإبل وعليه دين يستغرق 50 بعيرا، فإنه يجب أن يزكي جميع 100. وحجة هذا القول الذي يفرق بين المال الظاهر والباطن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة فيأخذونها بدون أن يستفصلوا هل على صاحبها دين أم لا. ولكن كما قلت لكم، الذي يترجح عندي أن كل من بيده مال فإنه يجب عليه إخراج زكاته، سواء كانت ذمته سالمة من الدين أم مشغولة بالدين. نعم، الأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن هذه يتصرف فيها الإنسان بدون أن تظهر للناس. أما المواشي فهي ظاهرة في البر، وكذلك الثمار ظاهرة في الأشجار، وكذلك الزروع ظاهرة في الأرض. نعم. عندي في منزلي 5 نخلات وكلها مثمرة، هل في ثمراتها زكاة وما مقداره؟ نعم، هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها جيد. كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل، والنخل تكون ثمرته بالغة للنصاب، ومع ذلك لا يزكونه، لأنهم يظنون أن الزكاة إنما تجب في الحوائط الكبيرة. أما النخلات التي في البيت فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة، ولكن الأمر ليس كذلك. بل نقول إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر فيه نخل، فإنه يجب أن تضم نخلك إلى بستانك وتزكيها. وإن كانت النخل الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب، لأنها تضم إلى النخل الذي في البستان. أما إذا لم يكن عندك بستان، فإننا ننظر في النخل الذي في البيت، إن كان يبلغ النصاب وجبت زكاته، وإن كان لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. والنصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر ويحسب من أجل أن يحول إلى وزن بالمثاقيل. وأنا لم أحرره الآن، لكن من الممكن أن يحرر بمعرفة مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالمثاقيل. الخلاصة، النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل، فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إيش؟ إلى ثمرة النخل الذي في البستان، فإذا بلغ مجموعهما نصابا وجب إخراج الزكاة. وإن لم يكن له بستان فيه نخل فإننا نعتبر النخل الذي في البيت لنفسه، ونقول إذا بلغت ثمرة نصابا ففيها الزكاة وإلا فلا. الزكاة نصف العشر فيما يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة. هل على الخادمة في المنزل زكاة؟ هذه الخادم في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين، ولكن هل زكاتها عليها أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. شخص وجد مبلغا من المال يقدر بعشرين جنيها من الفضة داخل محفظة، 20 جنيه من الفضة، نعم، الجنيه الذهب وزكاة الفضة، ها؟ طيب أعد السؤال. يقول شخص وجد مبلغا من المال يقدر بعشرين جنيها من فضة داخل حفرة، فأخذ هذا المال وصرفه لعلاج ابنه وهو في أمس الحاجة، فهل عليه شيء؟ المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق ليس من أموال المسلمين فهذا يسمى عند العلماء ركاز، يسمى ركازا، ويجب إخراج خمسه، يجب إخراج خمسه. فإذا وجد هذا الركاز وهو يساوي 5000 فالواجب إخراج 1000 والباقي له يدخله في ماله. أما إذا كان هذا المال الذي وجده مدفونا في الأرض ليس فيه دليل على أنه من مدفون الجاهلية الأولى فإنه يعتبر لقطة، يعتبر لقطة، يبحث عن صاحبه لمدة سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. إذا دخل المصلي لصلاة العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟ ثانيا إذا دخل وقد على واحدة، إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة العيد وقد انتهى من الركعة الأولى فإنه يقضيها إذا سلم الإمام بصفته، أي يقضيها بتكبيره. وإذا دخل وقد انتهت الصلاة هل يصلي جماعة أخرى في نفس المكان؟ سبق لنا آنفا أنه إذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنها لا تقضى لا جماعة ولا أفرادا، لأنها من الصلوات ذات الجماعة التي لا تصح إلا بجماعة. وذكرنا الفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة لا تقضى أيضا ولكن يصلى بدلها ظهرا لأن الوقت وقت الظهر. وهل يسن التكبير جماعي أم فرادي؟ الأصل أن التكبير فرادى، كل يكبر وحده، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمنهم مكبر ومنهم الملبي وأظن أن منهم المهلل. وهذا يدل على أن من هدي الصحابة أنهم لا يذكرون على سبيل لا يذكرون الله على سبيل على سبيل جماعي، بل كل إنسان يذكر الله بنفسه. نعم. متى ينتهي الاعتكاف؟ ينتهي الاعتكاف بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان، وإذا قدر أن الشهر ثبت دخوله في ليلة 30 فإنه ينتهي الاعتكاف بإعلان ثبوت الشهر، أي شهر شوال. نعم. رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توفر عنده مبلغ من هذا المال وضعها في البنك لمدة 9 أعوام، وكانت رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر ولم يستطع إلى الآن، فهل تزكى هذه الأموال وهل يجوز له بناء مسجد آخر لهذا المبلغ بهذا المبلغ؟ نعم، يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه ليس لها مالك. ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك، ومن ذلك أيضا الدراهم التي هي ثلث لميت موص به في أعمال الخير، فإنه ليس فيها زكاة لأنه لا مالك له. أما بالنسبة للدراهم التي جمع هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على ما يحتاجه المسجد، فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما تقتضيه المصلحة، وإذا كانت لا تكفي لبناء مسجد تام فليشارك في بناء المسجد ولو بقليل. أخذت مبلغا من المال مقداره 7000 ريال قبل أن يهديني الله، وكان ذلك منذ فترة، وأعمل الآن ولله الحمد براتبي وقدره 1200 ريال ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ وأريد الجهاد، فصدني حديث إن الله يغفر كل الذنوب إلا الدين، فماذا أعمل؟ نعم، نقول إن قضاء الدين واجب ويجب على الفور، وإذا كانت حال السائل كما ذكر فلا بأس أن يقضي هذا أن يقضى هذا الدين عنه من الزكاة، لأنه يكون من الغارمين. نذرت لله صوم شهر على أن أترك التدخين ولم أستطع، فما الحكم؟ هل واجب علي أن الوفاء بهذا النذر أم تكفيني الكفارة، مع العلم أنني بعد فترة أعانني الله على تركه؟ إذا كان النذر على ترك الدخان مقيدا بوقت ومضى ذلك الوقت ولم ينتهي عنه، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. أما إذا كان النذر غير مقيد بوقت فإنه لما هداه الله على تركه فيما بعد ليس عليه شيء، لأنه وفى بالنذر الذي نذره. نعم. أعمل كطبيب وتهدي لنش، وينبغي أن تذكروا بارك الله فيكم أننا دائما نتحدث عن مسألة النذر وننهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهو أيضا لا يرد القضاء. بعض الناس إذا وقع في شدة نذر، إذا كان له مريض نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم كذا وكذا، أن يتصدق بكذا، وهذا خطأ، لأنه إن أراد الله أن يشفي هذا المريض شفاه بدون نذر. بعض الطلبة تكون مادة صعبة مثل النحو عند من لا يعرفه، ومثل اللغة الإنجليزية عند من لا يعرفها، فيقول لله علي نذر إن نجحت في الإنجليزية لا أفعل كذا وكذا، ثم ينجح وفي النهاية لا يفعل، هذا حرام، لا بد أن يفعل ما نذر به ما نذره إذا لم يكن معصية. ولكن هنا مسألة، سمعت من بعض الناس أن الغش في اللغة الإنجليزية في الاختبار لا بأس به، هل سمعتم ذلك؟ نعم، ويعلمون بأن لغة الكفار. طيب، على كل حال هذا وهم باطل. الغش في الاختبار سواء في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية أو في الفقه أو في التوحيد أو في التفسير أو في أي مادة محرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. والعجب أن هذا السائل أو هذا القائل يقول الغش في اللغة الإنجليزية لا بأس به، فيحكم عليه بأنه غش ثم يقول لا بأس به، والغش فيه بأس، فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. ثم إن هنا مشكلة أخرى أيضا، لنفرض أن هذا الرجل نال الشهادة وفي بعضها تكون حاله بالنسبة للمرتبة أو الراتب الذي أخذه بناء على هذه الشهادة الباطلة، هذا مشكل مشكل. قد يكون الإنسان يكسب مالا حراما من أجل هذا الغش الذي حصل. هنا أعمل كطبيب وتهدي لنا شركات الدواء بعض الهدايا دعائل الأدوية، فهل هذه الهدايا تحل لنا أم هي ملك للمستشفى؟ وكذلك نحصل على أدوية مجانية كعينات طبية، فهل هي ملك للمستشفى أم يمكننا التصرف بها؟ العامل على مصلحة عامة للمسلمين لا يحل له أن يقبل الهدية إذا أهديت إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث رجلا يقال له عبد الله بن لتبية على الصدقة، ورجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر هذا وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ وعلى هذا فلا يجوز للإنسان إذا كان في عمل من أعمال المسلمين أن يقبل الهدية، بل عليه أن يردها، وإذا قدر أنه قبلها فإن الواجب عليه أن يجعلها في مصلحة هذا العمل ولا يتملكها لأنها حرام عليه. رجل صاحب محل فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة ثم تاب ولله الحمد وكسب من هذا البيع مالا كثير، فهل يجوز التصدق بهذا المال أم ماذا يفعل؟ كل من اكتسب مالا محرما ومن الله عليه بالتوبة وأخرجه في صدقة أو في بناء مسجد أو في إصلاح طريق أو في إعانة مجاهد فإن ذلك خير، فإن ذلك خير له وخير لغيره ممن انتفع بهذا المال، لأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم ببذله في وجوه الخير فقد برئت ذمته. وأحيانا الناس يسأل الناس عن بنك بنى مسجدا فيقول هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ فما الجواب؟ إيش الجواب؟ الجواب أن الصلاة تصح، لأن هذا البنك الذي بنى هذا المسجد من كسبه ربما يريد به التخلص من المال الذي اكتسبه من المحرم، وإذا كان لم يرد به ذلك فإنما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط، أما غيره ممن يصل إليه هذا الكسب على وجه المباح فإنه ليس حراما عليه. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود وهم يأكلون السحت، واشترى من اليهود طعاما لأهله، والمعروف أن اليهود يأكلون السحت، وقبل الدعوة من اليهود وأكل من طعامه. والقائل الآن أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وليس حراما على من انتقل إليه على وجه شرعي، وأما ما حرم لعينه مثل أن يسرق رجل مال آخر ثم يأتي بالمسروق ليبيعه علينا فهنا يحرم علينا أن نشتريه لأن هذا محرم لعينه لا لكسبه. نعم. فضيلة الشيخ، لدي مشكلة لا أنام منها ليلا ولا نهارا خوفا من عقاب الله، وأسأل المولى عز وجل أن يعينك في الإجابة عليها. ومختصر ما يقول أنه يعمل في أحد البنوك وهو متزوج ولديه طفلين وساكن بالإيجار وهو عليه ديون 70,000، وأنه مريض بالفشل الكلوي وسافر كثيرا من أجل العلاج ولكن لم ينجح بذلك، وهو الآن يعمل في هذا البنك ولا يستطيع أن يتركه من أجل ما ذكر، فما حكم ذلك؟ هذا السؤال سألني إياه شخص من العصر اليوم، ولكن لا مانع إذا أعلن فأقول لهذا المصاب بالمرض إذا اتقى الله تعالى جعل له من أمره يسرا، فإذا ترك العمل في البنك فإن الله سبحانه وتعالى قد ييسر له الأمر ويعافيه مما أصابه ويسلم من شر كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. امرأة تقول: إني في بداية بلوغي كنت أصوم أمام أهلي وأفطر في الخفاء لمدة 3 رمضانات، وبعد الزواج تبت إلى الله، وعندما أردت أن أقضي هذه الشهور قال لي زوجي: التوبة تحجب ما قبلها، تجب ما قبلها، وأنت بصيامك تهمليني أنا والأولاد، فهل علي أن أصوم أو أطعم 180 مسكين؟ إذا كانت هذه المرأة لا تشرع في الصوم أصلا فإنه لا ينفعها القضاء، لأن لدينا قاعدة مهمة وهي أن العبادات المؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه. وعلى هذا فإذا كانت هذه المرأة لا تصوم أصلا فليس عليها قضاء، والتوبة تجب ما قبلها. أما إذا كانت تصوم ولكنها تفطر في أثناء اليوم فإن عليها القضاء ولا يحل لزوجها أن يمنعها منه، وذلك لأن قضاءها واجب، والزوج لا يجوز أن يمنع زوجته من قضاء الصوم الواجب. نعم. ما هي العبادات التي يمكن إهداها إلى الميت؟ القول الراجح أن جميع العبادات يمكن إهداؤها إلى الميت، كالحج والصوم والصدقة والاعتاق عنه وقراءة القرآن له وغير ذلك، والعمرة والحج. ولكن الذي دلت عليه السنة أن لا تهدي الأعمال الصالحة للأموات، يعني أن ذلك ليس بمشروع ولا مطلوب من الإنسان أن يهدي العبادات إلى الأموات وإن كان جائزا، وإنما المشروع أن يدعو لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعلى هذا لو جاء إنسان يسأل يقول: هل الأفضل أن آتي بعمرة لأبي أو الأفضل أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به شرفا أن تشد الرحال إليه، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى أي مسجد سوى هذه المساجد 3. ولكن سألنا سائل، لو سألنا سائل وقال إن هناك مسجدا في قرية مجاورة إمامه جيد القراءة حسن الصوت، فهل يجوز أن أخرج من بلدي إلى هذه القرية لأصلي خلفه؟ الجواب إيش؟ الجواب يجوز، نعم يجوز. فإذا قال قائل: كيف يجوز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ قلنا: نعم، وهذا الحديث لا يدل على منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يقل إلا إلى 3 قراء. وأنا ما شددت الرحل إلى المسجد، إنما شددت الرحل إلى القارئ، ولو كان في هذا المسجد رجل ليس جيد القراءة ما شددت الرحل إليه. طيب، لو قال إنسان آخر: إن حول قريتنا خطيب جمعة واعظ ومفقه، يعني تجمع خطبته بين الوعظ والتأثير وبين الفقه، وأنا أشد الرحلة إليها إلى هذا المسجد من أجل خطبة هذا الخطيب، فهل يعد من شد الرحال إلى غير المساجد 3؟ لا، يعد هذا من شد الرحل للعلم أو لطلب العلم، لأن هذا إنما جاء إلى هذا المسجد وشد الرحل إليه من أجل ما يتلقاه من العلم من هذا الخطيب. انتبهوا يا جماعة، لأن بعض الناس اشتبه عليهم الأمر وظنوا أنك إذا ذهبت إلى مسجد خارج البلد من أجل أن تصلي خلف إمامه الحسن القراءة الجيد، قال هذا شد رحل وهذا حرام وهذا لا يجوز. إذا ذهبت إلى هذا المسجد من أجل أن فيه خطيبا مؤثرا مفقها، قال هذا شد الرحل إلى المسجد، والواقع أنه ليس إلى المسجد بل إلى ما يعرض في المسجد، أو إلى إمام يطمئن الإنسان معه أكثر مما يطمئن في أي إمام مع أي إمام آخر. مسجد قباء لا تشد الرحال إليه، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى قباء ليس سفرا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى قباء ماشيا. ما في مانع. إيش أقول؟ ما في مسجد، مسجد قباء أشرف، أشرف ما يكون من المساجد في المدينة بعد المسجد النبوي، ومع ذلك لا تشتري الرحال إليه. والمساجد السبعة التي تقول، لا أدري ما هذه المساجد السبعة، إيش المساجد السبعة؟ سبعة إيش؟ لا هذا غلط. الأماكن التي تزار في المدينة خمسة: المسجد النبوي، ومسجد قباء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، والبقيع، وأحد، خمسة فقط، ما سوى ذلك في المدينة لا يزار. أي نعم. قال المصنف رحمه الله فيما نقله عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه في عين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير رأيتك، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. ما الفرق بين رأيتك ورأيتك؟ رأيتك فعل ماضي، ورأيتك فعل مضارع. نعم. فاعل. طيب، غير صحيح الفرق. الفرق غير صحيح. إيه هذا صح. أيهما للمخاطب؟ نعم. رأيتك للمخاطب، ورأيتك للمتكلم وهو المخاطب، لا بأس. طيب، قال الله تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك، يقوله الشيطان يخاطب الله: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. نعم. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ما فعلته. نعم. هذا الحديث نقول فيه مثل ما قلنا فيما سبق من جواز النفل على الراحلة ولو كان الإنسان غير مستقبل القبلة. نعم. وفيه من الفوائد الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو حجة، إن فعله على سبيل التعبد كان في ذلك دليل على أنه مشروع، وإن فعله على سبيل الإباحة وعدم التعبد كان دليلا على أنه مباح. نعم. بس لا، ما شاء الله. دم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ. نعم. إيش درس؟ طيب لا عندنا الكعبة، ما عندك الكعبة؟ طيب نعم. يلاحظ من كثير من المسلمين التفريط في أيام العيد والمناسبات باللهو الباطل، هل من نصيحة؟ نعم، النصيحة في أيام الأعياد أن يمارس الناس اللهو، ولكن ليس على سبيل التفريط أو اللهو بمحرم كالمعازف والموسيقى وشبهها، فإن ذلك حرام سواء في الأعياد أو في غير الأعياد، لكن لا بأس أن يحصل للناس ترفه في اللعب بالرماح والسنان والسلاح، لكن على وجه لا ضرر فيه، لأن أيام العيد مما أعطى الشارع النفوس فيه شيئا من الفسحة. رأى أبو بكر رضي الله عنه جاريتين تغنيان فانتهرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى أعطى النفوس حظوظها ووسع لها بعض الشيء في المناسبات. قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المدينة، فجاءت جارية امرأة تدف بين يديه، يعني تضرب بالدف، وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها أوفي بنذرك، لأن فرحها برسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم فرح عظيم، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي نفسها حظها من هذا الفرح. ولكن يجب على النساء خاصة أن لا تخرج إلى هذه الاجتماعات، اجتماعات الرجال، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة، لا سيما وأن بعض النساء والعياذ بالله تخرج كأنما خرجت لتفتن الناس، تخرج متطيبة وتخرج متزينة وتخرج متدلعة، وتجدها على أشد ما يكون من جلب الفتنة إليها، وهذا حرام، ولا يحل للنساء أن يخرجن متبرجات بالزينة أو أن يخرجن متطيبات أو أن يخرجن على غير هيئة السكينة، لأن المرأة أشد ما يكون فتنة على الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما حكم هذا الدعاء؟ وهل للسائلين حق على الله؟ نعم، يجب علينا أولا أن نعلم أن التوسل إلى الله تعالى يجب قسمان، قسم جائز وقسم ممنوع. فالجائز ما جاء به الشرع، والممنوع ما منعه الشرع. ولننظر، الجائز أنواع التوسل إلى الله تعالى في حال الدعاء ينقسم إلى قسمين، جائز والثاني ممنوع. ونعني بالجائز هنا ما ليس بممنوع فلا يمنع أن يكون مستحبا. أولا التوسل إلى الله بأسمائه، وهذا جائز، ودليله لا موجه السؤال واحد، استرع دليله قوله تعالى، تفضل، دليله قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني نعم. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقه، إلى آخر الحديث. الثاني التوسل إلى الله بصفته، ومنه ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فإن علم الله الغيب إيه، صفة ولا غير صفة؟ صفة. قدرته على الخلق صفة، وهذا توسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، يعني أن تدعو الله بشيء ثم تتوسل إليه في تحقيق هذا الشيء بفعل نظيره. ومن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن صلاة الله على إبراهيم وعلى إبراهيم من أفعاله. وكذلك أيضا تقول: اللهم كما أنزلت علينا المطر فاجعل له غيثا نافعا. هنا توسلنا إلى الله بماذا؟ بإنزال المطر، وهو فعل من أفعال الله. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، توسل الله في الإيمان والعمل الصالح. ومنه قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهنا قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما هذا؟ التوسل إلى الله بإيش؟ بالأعمال الصالحة. ومنه أيضا بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان. أما العمل الصالح فمنه حديث الثلاثة الذين خرجوا في سفر فآواهم الليل إلى غار دخلوا، ثم انطبقت علي ثم انحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الباب، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله فانفرجت الصخرة. كم هذه؟ خمسة. السادس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، يعني أن تطلب من شخص ترجى إجابته أن يدعو الله لك، وهذا كثير. ومنه ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، من أي شيء؟ صح. ومنه قوله حديث أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من قلة المطر والنبات، فادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأغامت السماء وخرج السحابة فرعدت وبرقت وأمطرت. وقولنا التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، هذا من النوع الجائز، ولكنه هل هو من الأمر المشروع؟ يعني يشرع لك أن تقول لشخص ما: ادعو الله لي؟ نقول في هذا التفصيل: إن كان لأمر عام، يعني طلبت من هذا الرجل أن يشفع لك في أمر عام لك ولغيرك، فهذا لا بأس به. ومنه الحديث الذي أشرت إليه في قصة الرجل الذي جاء إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فإن هذا الرجل لم يسأ شيئا لنفسه وإنما سأ شيئا لعموم المسلمين. أما إذا كان لغير عامة المسلمين فالأولى أن لا تسأل أحدا يدعو لك إلا إذا كنت تقصد من وراء ذلك أن ينتفع الداعي، ينتفع الداعي، فتأتي لشخص فتقول ادعو الله لي، هذا لا بأس به بشرط أن لا تقصد به إذلال نفسك بالسؤال، ولكن قصدك نفع الداعي السائل. كيف يكون نفعه؟ لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. فهذه أنواع ستة كلها جائزة. أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بالمخلوق، فإن هذا لا يجوز. إذا توسل بالمخلوق فهو حرام، يعني لا بدعائه ولكن بذاته، مثل أن تقول اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو سألت بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لأن هذا السبب لم يجعله الله ولا رسوله سببا. واضح يا جماعة؟ طيب نعم. وأما ما جاء في السؤال أسألك بحق السائلين عليك، فالسائل يسأل يقول هل للسائلين حق؟ والجواب نعم، للسائلين حق أوجبه الله على نفسه في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك كان الله يقول إذا نزل السماء الدنيا من يسأل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فهذا حق السائلين وهو من فعل الله عز وجل، والتوسل إلى الله تعالى بفعله لا بأس به. نعم تفضل. فضيلة الشيخ، عندما ذهبنا إلى المدينة دخلنا مسجد القبلتين، قيل لنا ونحن في المسجد صلوا هكذا أي على جهة القبلة إلى بيت المقدس، وصلوا ركعتين أخرى إلى الكعبة، ما صحة هذا العمل؟ وما أصل تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل هو المسجد الذي هو الآن موجود؟ هذا من تزوير المزورين، ولهذا قال بعض العلماء إن المزورين بعضهم يكون مشتقا من الزور لا من الزيارة، ليس كلهم مشتق من الزور لكن بعضهم مشتق من الزور، يكذب على البسطاء من الناس ويقول هذا محل كذا وهذا محل كذا، وأحيانا يقول هذا مبرك ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وهكذا. وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات أول وقبل شيء وقبل كل شيء، ثم إذا ثبتت فهل نحن نتخذها مزارا؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء لم يتخذوها مزارا، كما سمعنا أحد من الصحابة يذهب إلى ما يسمى مسجد القبلتين فيصلي فيه، وأنا لا أعلم هذا المسجد يكون صحيحا أنه ذو قبلتين أو لا، ولكن حتى لو صح أنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي فيه أحد إلى الشام. نعم.